قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. وهذا الحديث معناه: ما دام الإنسان ساكتا عن الكلام فهو سالم، فإذا تكلم فإما أن يكتب عليه إن كان شرا أو له إن كان خيرا. واعلموا أن من أعظم ما يساعد المسلم على حفظ نفسه من الكفر والكبائر وكل ما يجر إلى المهالك حفظ اللسان، فمن أراد السلامة من قول الكفر وغيره من المعاصي فليغلب نفسه بتقليل الكلام، لأن النفس تشتهي أن تتكلم.